ولا شيء غزير. تمام. دو هدية؟ هدية دول؟ أكيد يعني؟ خلاص مقبولة. خلصت خير. ازيك يا ميح؟ ازيك. الله السلام. ازيك يا شيخ محمد يا قصاص؟ شو ازيك مش هنسى اسمك؟ مرحبا بكم جميعا. ازيك عامل ايه؟ صاحبك ده؟ ده شبهك. انتوا من بينكم من بعض قرابه؟ قرابه في السكن. سبحان الله، مطبعين على بعض يعني. مين فيكم ساكن فوق مين؟ دور واحد. يبقى هو ده السبب. في واحدة فيكم اسمها هبة والتانية اسمها مش هبة، اسمها ايه بقى؟ دعاء. دعاء. هبة ودعاء. انت معروفة مع... ها مين هيسمع؟ استعنا على الشقة بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. سامع يا محمود؟ بإجازتي؟ شكرا. تجيب في المكان؟ شكرا. طيب آه. مين هيحب يسمع تاني؟ قول يا علامة. قال رحمه الله: أصول الفقه، أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها، وحال مستفيدها، وقيل معرفتها. طيب مين هيحب يسمع تاني؟ قول. أدلة الفقه الإجمالية، وطرق استفادة جزئياتها، وحال مستفيدها، وقيل معرفتها. أحسنتم جميعا. طيب اقرأ لنا كده يا عم صابر من أول فين؟ من أول. خلاص مش لازم تقرأ من أول، ناخد من أول مجال. طيب مين هيقول لنا موضوع العلم؟ ما تعريف موضوع العلم؟ انت غبت انت بحصتين فاتك حاجات كتير. مين هيقول موضوع العلم؟ قول يا صبر. هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. طيب قولي برضه. ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه. طيب ايه هي العوارض الذاتيه دي؟ قول يا محمود. العوارض الذاتيه هي عوارض ذاتيه تلحق بالشيء، وفي عوارض تساوي من الشيء، وفي عوارض تلحق بالجزء العام من الشيء. طيب العوارض الذاتيه دي كام نوع؟ ثلاث انواع: ما يلحق الشيء لذاته، وما يلحق الشيء لجزئه العام، وما يلحق الشيء ده شيء ممتع وبديع والله. كده انا فتحت نفسي. طيب الحمد لله، الله يفتح عليك يا استاذ عبد العزيز والله. طيب اقرأنا يا عم صابر بقى المتن ثم الشارح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مبدأ كل أمر منتهى، من كتاب غاية الأصول شرح حب الأصول، كلاهما لشيخ الإسلام أبي يحيى، كليهما لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 26 من الهجرة المباركة، رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. محمود، شيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة كام؟ ها؟ عشان نايم. متوفى سنة كام يا زبير؟ نايم آخر. ما هو لسه قايل الراجل، الراجل ده أبو طاقية سودة ده، بيقول المتوفى سنة 26 و900. أول ما قال 900 رحت سألك. 926 هجري. حفظ وفيات العلماء ده مهم للغاية يا جماعة، مهم مهم جدا. ومن الطرائف يعني، أهلا يا مولانا، من الطرائف كان في اثنين من أصدقائي كانوا جالسين في مجلس، كل واحد جالس في غرفة، فهم ايه دخلوا البعض، اهلا يا مولانا، اهلا اهلا اتفضل، دخلوا البعض كده ايه نوع من انواع المذاكره العلميه الطريفه في وفيات العلماء. ده حصل بجد ده. فواحد منهم ينادي الثاني يقول له يا شيخ فلان مين متوفى سنه 505؟ يقول له الامام الغزالي. يقول له الفتحه له. يوم قارين الفتحه شوية يسكت كده. يوم التاني يقول له يا شيخ فلان. يقول له نعم. يقول له مين متوفى سنة 926؟ يقول له الشيخ زكريا الأنصاري. يقول له فتح حاله. يسكت شوية كده. يوم اللي في الأوضة التانية يقول له يا شيخ فلان مين متوفى سنة مش عارف 751؟ يقول له ابن القيم. ايه الفتح حاله؟ وقعدوا على الحوار ده شوية. فواحد منهم يقول للتاني يا فلان مين متوفى سنة كذا؟ فسكت كده شوية مش عارف. قال له الفتح حاله. فالشيخ زكريا الأنصاري متوفى سنة كام؟ الفتح حاله بقى. تفضل يا مولانا. قال رحمه الله: والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. تاني كده بالراحة خالص. علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. تاني. والفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. والفقه خلاص خلاص. الشيخ رحمه الله تعالى هيبدأ في الكلام على تعريف الفقه. ومناسبة كلامه على تعريف الفقه أن الفقه هو أحد جزئي ذلك المركب الذي هو عنوان العلم الذي نتكلم فيه، وهو علم أصول الفقه. فحتى يكمل تصورك عن علم أصول الفقه لابد أن تتصور. طيب من دي توزع الشاي عشان الشاي ده بيعمل إيه؟ بيعمل انقطاع. ده احنا كنا بنقول محدش يسلم في الدرس، يعني محدش يخش الدرس يقول سلام عليكم. عايزين يا شيخ محمد نبقى نقنن الموضوع، الشاي ده الشاي توزع قبل الدرس بقى مش في الدرس، ممكن قبل الدرس مباشرة توزع الشاي يجي لو الشاي محطوط. اما في الدرس ما حدش ينزله شاي غيري. انا مستبد بقى. خلاص ممكن نجيب حاجه ساعه بقى. لا يعني مش عاوزين اي حاجه قاطع يعني. مشكورين طبعا. فهيتكلم بقى على تعريف الفقه، فهيقول ايه؟ الفقه علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. قول يا مولانا بالراحة خالص كده خالص خالص. نعم. قال رحمه الله: والفقه علم بحكم، أي نسبة تامة، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها بأنه من علم الكلام. طب تعالى نتكلم على التعريف كده قبل ما نخش في التحليل اللفظي للعبارات بتاعة الشيخ، لأن ماشينا معاها كده واحدة واحدة، ممكن إيه أولها ينسي آخرها وآخرها ينسي أولها. فنتكلم كده إيه إجمالا عن هذا التعريف، وبعدين نقرأ كلام الشيخ يكون الكلام بعد كده إيه أوضح إن شاء الله. الشيخ هيعرف الفقه، فبيقول لك الفقه ده علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي. فالفقه علم. طيب هذا العلم بيتعلق بأي شيء؟ بيتعلق بحكم. طب الأحكام أنواعها كتير، فيه والله حكم شرعي اللي هو احنا كلنا عارفينه اللي هو الحكم الشرعي، بعبارة عن خطاب الله المتعلق يعني المرتبط بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، زي ما هيجينا كده قدام شوي. الاقتضاء يعني طلب الفعل أو طلب الترك، اقتضاء يعني طلب، والطلب نوعين، طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل يا بيكون جازم يا بيكون غير جازم، وطلب الترك يا بيكون جازم يا بيكون غير جازم، والتخيير اللي هو الإباحة، والوضع اللي هو الحكم الوضعي، السبب اللي هو المتعلق بكون بجعل الشيء سببا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا إلى آخر هذا الكلام اللي بيقوله. فالحكم الشرعي لما احنا نقول ان الفقه هو العلم بالحكم الشرعي يخرج غيره من الاحكام. طب هو في احكام تانية؟ قلنا في حكم شرعي وفي حكم عقلي وفي حكم كمان لغوي وفي حكم وضعي. وضعي نعم. فلما احنا قلنا حكم شرعي يبقى احنا مش عاوزين بقيه الاحكام دي، مش مراد لنا، بنسموها ايه؟ محترزات التعريف. محترزات التعريف يعني ايه؟ يعني كلمه شرعي دي لما جت في التعريف اخرجت ما ليس شرعيا. فما ليس شرعيا ده احنا جبنا كلمه شرعي لنحترز عنه، لنحترز عنه يعني احنا بنقول مش عاوزينه معانا. علم بحكم شرعي. الحكم الشرعي ده يا ترى يا هل ترى اي نوع من انواع الحكم الشرعي؟ انت دلوقتي قلت لنا ان الحكم الشرعي انواع، الحكم انواع، منه شرعي ومنه غير شرعي. طب هو الشرعي كمان انواع؟ انواع. الشرعي منه ما يتعلق بعمل ومنه ما يتعلق باعتقاد، وكل واحد من الاثنين دول اسمه شرعي. طيب انا عايز مين فيهم يا ترى؟ انا طالما بتكلم في الفقه يبقى بتكلم في فعل المكلف. فعل يعني عمل، عمل يبقى أنا ببحث في العمليات مش في الاعتقاديات. ماشي. يبقى الفقه علم بحكم شرعي عملي. يا ترى يا هل ترى مصدر العلم ده إيه؟ منين جه العلم ده؟ العلم ده كسبي مش وهبي. كسبي يعني إيه؟ يعني أنا ببذل مجهود كفقيه أو كمجتهد لكي أحصله، غير لما يكون وهبي ان انا قاعد كده فجاني وحي كنبي مثلا. طيب يبقى الكسبي ده يخرج اللي مش كسبي. طيب مكتسب دي صفة للعلم مش صفة للحكم. فلذلك الشيخ صابر أراها ايه؟ علم بحكم شرعي عملي مكتسب. علم مكتسب مش بحكم شرعي عملي مكتسب. لا، العلم هو اللي مكتسب. مكتسب من دليل تفصيلي، يعني في دليل تفصيلي مش دليل إجمالي. الدليل التفصيلي ده قال لا تقربوا الزنا، قال أقيموا الصلاة، أو دليل تفصيلي، فأنا بحثت في هذا الدليل وحللته فاستفدت منه حكما شرعيا اللي هو وجوب الصلاة وحرمة الزنا والعياذ بالله. فيبقى حرمة الصلاة وحرمة الزنا وجوب الصلاة استفدتها، حصل لي العلم بها عن طريق دليل تفصيلي، فده بقى ايه؟ فقه. إن مع التجوز في المثال، لان حرمة الزنا لو احنا مشينا مع كلام الاصوليين حرمة الزنا ووجوب الصلاة ما يسماش فقه اصلا، لانه معلوم من الدين بالضرورة، والفقه لا يطلق الا على ما كان محلا للاجتهاد. لكن هما بيقولوا الوقوف عند المثال ليس من شأن الرجال، إذ المثال لا يقصد به إلا مجرد التوضيح. يعني مش لازم المثال يبقى دقيق قوي فتقعد تحكحك معايا في المثال وتقول لي والله المثال لا ينطبق على القاعدة تمام الانطباق. لو جبت مثال ينطبق تمام الانطباق أحسن وأحسن، لكن لو ما جبتش وجبت مثال فقط للتقريب إلى ذهن المتلقي لمزيد الفهم وإمعان النظر، ما تقفش معايا على الواحدة في المثال، لأن الوقوف عند المثال ليس من شأن الرجال. أنت تعلم مني في حاجة؟ طب إيه؟ مش متفاعل معايا خالص النهاردة، كل ده عشان ما سلمتش عليكم الجمعة؟ ما أنت جريت على طول كده. أنا أديتك ظهري برضو، ده كلام برضو من راجل ماسكني ومعبط فيا وأنا باصص له باصص له، وعيتك مشيت. أنا باخد بالي من كل حاجة، السنسور عندي شغال كده لقط كل حاجة، أصلا مش حاجة تزعل. هو الراجل ماسكني وبتاع وأنا مستني بس يعني يفلس شوية وسلم عليك، رؤيتك أنت مشيت. خلاص عرفنا كده التعريف كده إجمالا. في أي حاجة في اللي أنا قلتها مفهومة؟ لا الحمد لله. في حد من الشام أي حاجة في اللي أنا قلتها؟ طيب السهل خلصناه، خلاص نخش بقى على الايه الاسهل. قول يا مولانا، قول قول وشجيني. قال: والفقه علم بحكم اي نسبه تامه، فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لانه من مبادئ اصول الفقه، ولا تصديق بثبوتها. لا لا ولا تصديق تمام تمام تفضل ناس. ولا تصديق بثبوتها لانه من علم الكلام. لا ولا تصديق بثبوتها. نعم. طيب وبعدين؟ تعمل عمل إنا. إيه؟ تعمل عمل إنا. طيب. ولا تصديق بثبوتها. معطوف على تصديق الأولانية، فالعلم بها تصديق بتعلقها. لا لا تصورها. طب اقرا يا صبري، اقرا العباره ثانيه من الاول. والفقه علم بحكم اي نسبه تامه، فالعلم بس خلاص ماشي، كلمه كلمه مقطع مقطع بقى. والفقه علم بحكم اي، هيفسر ما هو الحكم هذا المراد، اي نسبه او نسبه تامه، اي نسبه تامه. العلم الفقه علم بحكم، ايه هو الحكم ده؟ الحكم هو النسبة التامة. طيب الحكم يا جماعة الخير كالداعي لتفسيره من الشارح هو أن الحكم يطلق ويراد منه عدة إطلاقات، فلذلك استدعى هذا من الشارح أن يعين ما هو المراد من الحكم في هذا السياق. فالحكم يطلق عند الأصوليين باصطلاح وعند المناطق باصطلاح آخر. فعند الأصوليين التعريف المعروف للحكم اللي احنا لسه قايلينه ده، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخير أو الأعم وضعا، ده اصطلاح الأصوليين في الحكم. والحكم أيضا بيطلق ويراد منه النسبة التامة اللي هو قالها مولانا هنا. يعني إيه النسبة التامة؟ النسبة التامة معناها ثبوت أمر لأمر. النسبة التامة معناها إيه؟ ثبوت أمر لأمر إيجابا أو سلبا. يعني لما أقول زيد قائم، أثبتت القيام لزيد، أسندت القيام لزيد، فالنسبة بين بين قائم وزيد هو القيام اللي هو ثبوته، زيد ليس بقائم. فدي نسبة اللي هي نفي القيام عن زيد، نسبة أخرى نسبة تامة. فده اصطلاح المناطق في النسبة. النسبة عند الأصوليين تأتي بمعنى وعند المناطقة تأتي بمعنى آخر. وقد تطلق النسبة على ما يسمونه في المنطق بالإذعان. الإذعان نعم. هو النسبة التامة توضيح للحكم ولا توضيح للعلم؟ تاني كده؟ النسبة التامة توضيح للحكم ولا للعلم؟ للحكم؟ وانا دي بس سؤال. والفقه دلوقتي المفروض اللي هو الاراء الاجتهاديه والعلم ادراك تام، فازاي كنت الفقه علم؟ الصفحه اللي بعدها على طول هيجيب لك هذا الاشكال والرد عليه. ازاي نطلق على العلم على الفقه علم وفي حين ان الفقه من باب الظنون والظن تعريفه غير تعريف العلم؟ فازاي صحه أن نعرف الشيء بالمباين عنه؟ هيجي هذا الاعتراض في آخر الدرس إن شاء الله لو أدركنا هذا الموضع والإجابة عنه بإذن الله. فالفقه علم بحكم، الحكم هنا المراد هو النسبة التامة التي هي ثبوت أمر لأمر إيجابا أو سلبا. ماشي كده؟ يلا. فالعلم بها أي بإيه؟ أي بالنسبة التامة. نعم. فالعلم بها تصديق بتعلقها. مش هو قال علم بحكم وإحنا قلنا الحكم النسبة التامة؟ يبقى العلم بحكم علم بنسبة تامة. طيب يعني إيه علم بها برضو؟ يعني إيه علم بنسبة تامة؟ فقال لك التصديق بها يعني الإذعان بوقوعها. ماشي؟ نعم. مش خدتش بالي من فرق في النسبة التامة بين المناطق والأصوليين. الأصوليين بيعرفوا، ما بيعرفوش النسبة التامة، بيعرفوا الحكم. الحكم كده مكتوب شرطة كده يمين للاصطلاح الأصولي، شرطة شمال للاصطلاح المنطقي. هنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخره، هنا النسبة التامة أو الإذعان بوقوعها. والنسبة التامة معناها إيه؟ إثبات أمر لأمر إيجابا أو سلبا. نعم. يلا يا مولانا. قال فالعلم بها تصديق بتعلقها. تصديق بتعلقها، ما معنى العلم بهذه النسبة التامة؟ أي التصديق يعني الإذعان بتعلقها يعني بارتباطها بمتعلقها، يعني اللي هو المكلف. فلما يجي يقول لك مثلا في الحكم الشرعي الصلاة واجبة، فالعلم بتلك النسبة التامة اللي هو الوجوب، وجوب الصلاة، هو إذعانك يعني حكمك بتعلق تلك النسبة التامة اللي هي الوجوب بالمكلف. هو ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه الفقه. ماشي ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. قال فالعلم بها تصديق بتعلقها. لو في اي حد مش فاهم نعيد مرة واثنين وثلاثة وعشرة. ماشي. نعم. مش موضوع مش فاهم، بس المثال ده الكلام عن الوجوب، فالكلمه بديها لا تصوري مش تصوري، هو الوجوب. لسه بقى ما لناش بقى التصور دلوقتي. انا افسر كلمه تصديق بتعلقها. يعني ايه تصديق بتعلقها؟ قلت التصديق يعني الاذعان، بالتعلق يعني الارتباط. ففي نسبه تامه، النسبه التامه دي متعلقه بشيء. مين هنا هذا الشيء؟ اللي هو المكلف. كويس كده. فانا فجبت لك مثال، قلت لك لما نقول الصلاه واجبه دي نسبة تامة ولا مش تامة؟ نسبة تامة. طيب النسبة التامة هنا اللي هي ايه؟ اللي هي الوجوب. ماشي. نعم. نسبة تامة هي نسبة وجوب الصلاة. ايوه. تعلقها بقى يعني ارتباطها، هيرتبط بمين هذا؟ بالمكلف الفاعل يعني. ماشي. نعم. بس قول. قال فالعلم بها تصديق بتعلقها لا تصورها، لأنه من مبادئ أصول الفقه. لأنه اللي هو إيه؟ اللي هو التصور. التصور من مبادئ أصول الفقه. فاكرين لما كنا بنتكلم على الاستمداد ها؟ نعم. وقلنا إن علم الأصول بيستمد من ثلاثة علوم، منها اللغة العربية ماشي، والأحكام من حيث التصور أهو. فتصور الأحكام ده موجود في المبادئ، كلام عليه هناك في المبادئ مش عندنا هنا. هنا إحنا العلم بها من حيث الإذعان بتعلقها مش من حيث تصورها. تصورها ده هناك في المبادئ زي ما اتكلمنا عليه في موضعه بالتفصيل المناسب، لأنه من مبادئ أصول الفقه، فالأصولي لابد عليه أن يتصور الأحكام. ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام. يا ترى زي بنفس الكلام اللي اتكلمناه في الاستمداد، قلنا يستمد أيضا من علم الكلام، من حيث أن علم الكلام بيثبت حجية هذه الأدلة بمرتبة ثانية بعد أن يثبت أنها من عند الله. فعلم الكلام أصلا بيثبت وجود الله، وبيثبت النبوة، وبيثبت أن النبي أمين، وأنه يؤدي ما يؤدي إنما هو بوحي من الله، وأن هذا الذي يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وكل ما كان وحيا من الله وجب الإذعان له والتصديق به وطاعته. ها؟ فمن هنا جاء إيه؟ الاستمداد. كلام على الاستمداد فيما سبق تكلمنا عنه. فقضية التصديق بالثبوت ده يبحث في استمداد العلم مش في هذا الموضع. تفضل يا مولانا. قال: ولا تصديق بثبوتها لأنه من علم الكلام شرعي، والفقه علم بحكم شرعي. أحسنت. أي مأخوذ من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه الصلاة والسلام. ما معنى شرعي؟ الفقه علم بحكم شرعي. شرعي يعني منسوب للشرع. طيب، أي مأخوذ من الشرع. أي شرع؟ ما الشرائع كتير، والأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، حديث البخاري. يعني دينهم واحد اللي هو التوحيد، يعني كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، ولكن الشرائع تختلف. قد تأتي شريعة بقتل النفس كما في شريعة بني إسرائيل تكفيرا للذنوب، أو أن مش عارف من عصى الله بثوب مش عارف يعمل اللي يقطعه مش عارف ولا إيه، حاجات كده في الشرائع السابقة. أما شريعتنا جاءت برفع هذه الأصار والأغلال، وجاءت الشريعة السمحة، وكل نبي له إيه يعني، قد يكون له شريعة مستقلة. فلما نقول شريعة أو مأخوذ من الشرع، ما كله شرع، وتعريف الشرع بالألف واللام مفرد معرف بالألف واللام، يعني يفيد العموم، يعني ممكن يفهم منه كل ما كان شرعا، أعم من أن يكون شرعا محمديا. ها؟ فقيده بأنه الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طب إيه فائدة هذا؟ ما هو كله من عند الله. فائدة هذا أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع السابقة، خلاص بطلت، لم تعد فعالة بموجب الشريعة الخاتمة. فلذلك الفقه هو ما استمد فقط من شرع النبي صلى الله عليه وسلم، مش من مطلق الشرع. الشرائع المنسوخة خلاص أوقف العمل بها، انتهت. فلذلك قال: من الشرع المبعوث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال: والفقه علم بحكم شرعي عملي، أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره، أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبنسب الوتر أو الوتر. طيب، شكرا يا مولانا. شكرا. بيقول: عملي، الفقه علم بحكم شرعي عملي، ما معنى كونه عملي؟ احنا قلنا شرعي يعني منسوب للشرع. طب عملي ها؟ ما هي الياء دي ياء الايه؟ يا النسب، يعني في نسبه. فعملي يعني منسوب للعمل زي ما شرعي منسوب للشرع. فكونه عمليا يعني اي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره. يعني إيه بكيفية عمل قلبي أو غيره؟ بكيفية عمل قلبي أو غيره ده تنويع يعني مطلق عمل. يعني إيه كونه عملي؟ يعني متعلق بكيفية عمل، كيفية العمل اللي هي لما احنا نيجي نقول مثلا إيه النية واجبة، النية ده عمل ولا مش عمل؟ عمل صح؟ عمل قلبي بقى مثلا. أو الصلاة واجبة، الصلاة عمل بس مش عمل قلبي، عمل جارحي صح؟ كيف ما هي كيفية هذا العمل؟ هو ما يحكم عليه به. فلما نقول النية واجبة كيفيتها هي الايه؟ الوجوب. الصلاة واجبة كيفيتها هي الوجوب، فكيفية العمل هي ما يحكم عليه به اللي هو ايه الوجوب مثلا او التحريم الى اخره. فما يقول لك اي متعلق، متعلق يعني مرتبط. دايما لما يقول لك التعلق، التعلق معناه الارتباط. ها هذا الحكم مرتبط بكيفية عمل، بكيفية عمل قلبي او غيره. فزي ما بقول لك الكيفية هي مثلا في المثال بتاعنا ده هي الوجوب، والحكم بقى هو ثبوته لهذا العمل. نعم يا استاذ عمرو. التنبيه دي ما تتروش للخلق شوية مع الاعتقاد؟ ما هو الاعتقاد قلبي، الإيمان عمل قلبي أصله كده، الإيمان التصديق، أصل الإيمان التصديق. مش احنا طلعنا من التعريف اللي هو تصديق ثبوتية لأنه من الكلام ده من ده من ده ده, ده اثبات ال ده, ده من من من حيثيه ثانيه خالص. العمل القلبي هنا ما تدخلش المخلوق ايه؟ انت دلوقتي مش بنقول الفقه متعلق بافعال المكلفين؟ تمام. افعال المكلفين دي مش منها ما هو بيعمله بالجارحه؟ تمام. الله اكبر، السلام عليكم، السلام عليكم صح. وفي عمل قلبي الحب، الرجاء، المحبه، النية، الخشية، الخشوع، الخضوع، الإخبات، مدارج السالكين دي كلها، الإخلاص، ما كل دي أعمال باطنية. مين اللي بيعملها؟ الجارحة اللي بتعملها، الجارحة اللي بتخلص، اللي بيخلص القلب، يبقى ده عمل قلبي. هو عمل الأول ولا مش عمل؟ قلبي ولا جارحي؟ قلبي. لكن شوية قلنا العمل يدير على القلب. ايوه صح. هل القلب والاعتقاد، الاعتقاد ده انك تؤمن مثلا، هيجي لنا الكلام ده لسه في نفس العباره، انك تثبت ان الله واحد مثلا، بتؤمن ان الله واحد. هذا نوع مش من ايمان القلب. الايمان نفسه فعل، لكن الاثبات ده هيجي لنا الكلام قدام، بس خلينا ماشيين مع بعض واحده واحده. قول يا مولانا. نعم. قال مكتسب ذلك العلم. تاني حتة بتاعت عملي دي. عملي أي متعلق بكيفية عمل قلبي أو غيره، كالعلم بوجوب النية في الوضوء وبندب الوتر. طيب مكتسب العلم بوجوب النية. نعم. حتة كيفية العمل القلبي دي. تمام. احنا دلوقتي عندنا لما نيجي نقول مثلا النية واجبة او الوتر مستحب، كويس كده؟ ايقاع الوتر ده مش ده عمل من الاعمال؟ انا عايز اثبت له صفة معينة، صفة شرعية معينة. فالصفة الشرعية المتعلقة بالوتر هي الندب. الندب ده هو الكيفية، والعلم به إثبات الندب للوتر. إثبات الكيفية. ما بيقول لك إيه الفقه علم يا راحت فين عملي. الفقه علم بحكم شرعي عملي. عملي يعني إيه؟ يعني متعلق بكيفية عمل من الأعمال. الكيفية دي اللي هو حكم من الأحكام الشرعية، الوجوب، الندب، التحريم، الإباحة إلى آخره. لما أنا أثبت هذه الكيفية لفعل من الأفعال هو ده العلم بثبوته. خدت بال حضرتك؟ راحت كده ولا لسه شوية؟ تسمى حركة؟ لا، الصفة اللي حصفها بيها هي دي الكيفية، اللي هي الوجوب، الندب، التحريم إلى آخره. كيف حالك؟ ما صفة حالك؟ ما هو نفس الحكاية، ما صفة حالك؟ الصحة. فبقى دي الكيفية بتاعت حالك. الصحة هي كيفية حالك، هو المسؤول عنه. أنا بصحة، لما أنا أثبت الصحة لحالك يبقى أنا كده عملت يعني عملت الثبوت ده على جهة، عملت النسبة التامة دي على جهة الإيه؟ على جهة الإيجاب. بس إحنا بنتكلمش في عموم النسب التامة، بنتكلم في نسب تامة مخصوصة. ماشي كده؟ نعم. لا الوتر هو العمل نفسه مش كيفية العمل. كيفيته ان هو انها صلاة فردية، يعني عدد ركعاتها فردية في نهاية اليوم، دي كيفية العمل. انا بتكلم على بقى ايه، على صفة هذه الافعال. الوتر ده فعل معين يوقع في وقت معين بمفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم. كيفيته هي صفته الشرعيه. صفته الشرعيه دي هي الندب، هي الحكم. كويس، ما احنا بنتكلم اهو في هذا. لا، الندب ايه؟ هو الكيفيه هي العمل نفسه. لا مش العمل نفسه، هي وصف العمل. وصف العمل، وصفه بالوجوب، وصفه بالتحريم، وصفه بكذا، هو دي الكيفيه. ده وصفه ولا ده تعلقه؟ يعني تعلق الندب لا، التعلق هو الارتباط. ما ارتباط ارتباط الوتر. ايوه، في حق المكلف بالندب وليس بالوجوب. الندب نفسه هو كيفيه الوتر. الندب نفسه هو كيفيه الوتر. انا لما اجي على هذه الكيفيه واحكم بيها للوتر، اثبتها للوتر، يبقى هو ده الحكم. هو الحكم على الوتر بالندب هو اثبات الكيفيه له. فعندنا فعل وعندنا كيفية، الحكم هو إيجاد هذا التعلق بين الفعل والكيفية، إثبات الكيفية للفعل، وصف الفعل بهذه الكيفية، الحكم على الفعل بالوجوب أو بالتحريم أو بالندب أو بالكراهة أو بالاستحباب. الحكم على الكيفية، الحكم على الأفعال. نعم، يعني حركات الوتر نفسها تسمى عمل. صحيح. كيفية هذا العمل ايه بقى؟ الندب مثلا في حال الوتر مثلا، يعني لأن الكيفية متعلقة الذهن بالهيئة، هي هيئة الرفع الأيدي وحركة الجواب. الكيفية متعلقة الذهن بالهيئات دي. طب انا بقول لك بقى المقصود بالكيفية هنا امر اخر، مش الهيئة، مش انك ازاي ترفع ايدك فترفع ايدك تجعلها مستقبلا بها القبلة، دي كيفية اخرى. انا بتكلم هنا في كيفية مخصوصة مرادة في هذا الاصطلاح وفي هذا العلم. قال مكتسب ذلك العلم لمكتسبه. تمام، بيبين لنا ان المكتسب دي صفة للعلم. علم مكتسب، مكتسب يعني لابد من، طالما وصفته بأنه مكتسب إذن يقتضي ذلك وجود مكتسب. فلذلك بيقول لك إيه، مكتسب لمكتسبه. تفضل. مكتسب من دليل تفصيلي للحكم، من دليل تفصيلي للحكم. تمام. فالعلم يعني في دليل تفصيلي انا لما استعملت يعني قواعد الفهم وآلات الاستنباط استخرجت الحكم من هذا الدليل التفصيلي. تفضل. فالعلم كالجنس بعد الحكم دي نحط نقطة هيرجع يعلق على التعريف تاني فبيقول ايه. فالعلم يعني في التعريف المذكور لما يقول لك الفقه علم بحكم بيقول لك العلم هنا كالجنس. دي طبعا زي ما قلنا المشكلة اللي احنا اتكلمنا عليها المرتين اللي فاتوا وهي المنطق. لابد من وجود خلفية منطقية للدارس علشان يستطيع أن يفهم هذه الاصطلاحات. وأنا قلت للشيخ مصطفى هيجي يدي درس في المنطق هنا بس هنشوف لسه إن شاء الله. هو حينما يطلق كلمة الجنس هنا يرد به أي نوع من الجنس قريب ولا بعيد ولا متوسط على حسب بقى وضعه في خصوص هنا يعني. لا انا احنا نطلب مثلا عامه كده. لا هو هيبقى جنس ممكن يبقى قريب او متوسط. هو ما فيش مش هيبقى جنس الاجناس اللي هو البعيد ده الا اذا كان بقى جوهر. نعم الجوهر هو جنس الاجناس ونوع الانواع ايه جنس الاجناس اي الجنس الذي ليس فوقه جنس ونوع الانواع اي النوع الذي ليس تحته نوع. فجنس الاجناس الجوهر ونوع الانواع ها ايه العرض. لا طبعا عرض ازاي يا جماعه يا صابر. نوع الانواع يا جماعه الانسان الإنسان هو نوع الأنواع باتفاق المناطق ليس أدناه شيء. آه مفيش تحتيه حاجة. جميع المخلوقات دي أدناه دي أفراد مش أنواع. طيب فبيقول فالعلم كالجنس. الجنس ده مصطلح منطقي عندهم هناك سريعا كده يعني عندهم حاجة في المنطق بيسموها الكليات الخمس. فالكليات الخمس دي منها الجنس. فالجنس ده بيعرفوه بيقول انه هو مقول على كثيرين او ما صدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. بيقولوا كده لما يجي يقول لك مثلا حيوان فالحيوان يصدق على مين؟ يصدق على الفرس والغزال والإنسان. كل دي حيوانات صح. حيوان يعني كائن حي. كل دي حيوانات صح كده. فإذن الجنس هو مقول يعني محمول على كثيرين على متعددين مختلفين في الحقيقة. حقيقة الفرس غير حقيقة الإنسان غير حقيقة الجمل مثلا. مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. يعني لما نيجي نقول ما هو الحيوان فنقول الحيوان هو ما يلي ويقوم جايب لك ايه الفرس الانسان الى الجمل الفيل الى اخر. ماشي كل ما سبق. فالجنس ده عبارة عن مقول الحاجات لازم تتحفظ طبعا الحدود البسيطة دي. مقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو. فهمنا كده الكلام بعد ما شرحناه بقى واضح اهو. قبل ما شرحناه كان يمكن يكون مش واضح شوي. ماشي في حد مش فاهم الجنس ده. فالجنس ده يا جماعة الخير عند المناطقة في حاجة اسمها عندهم الذاتيات وحاجة اسمها العرضيات. فالذاتيات والعرضيات دي ايه؟ الذاتيات في الكليات الخمسه اللي احنا قلناهم دول ما قلناهمش، لا الكليات الخمسه اللي هم الجنس والنوع والفصل، الجنس والفصل والنوع والخاصه والعرض العام، جمعهم الناظم في قوله الامام الاخضري في السلم وقال ايه؟ والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. قال ايه؟ ما تكتب يا يحيى، هو عبد الحليم حافظ؟ والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. جنس فصل عرض نوع، جنس فصل نوع عرض خاصه. والكليات خمسه دون انتقاص، جنس وفصل عرض نوع وخاص. فالكليات الخمسه دي لما بنيجي ننظر اليها بنقول منها ما هو ذاتي ومنها ما هو عرضي. يعني ايه ذاتي ويعني ايه عرضي؟ ذاتي يعني منسوب للذات، مش احنا قلنا الياء دي النسب؟ شرعي منسوب للشرع، عملي منسوب للعمل، يبقى ذاتي منسوب للذات. طب ما هو الذي ينسب للذات؟ ما كان داخلا في حقيقتها، ما كان داخلا في ماهيتها، ما كان داخلا في تركيبها. فطيب فايه عندنا من هذه الثلاثه؟ ذاتي، الجنس ذاتي، والفصل ذاتي. انا مش هشرح بقى الكليات الخمسه، بندي بس كده ايه يعني زي ما بيقولوا كده يعني تصور سريع كده. الجنس والفصل ذاتيات، والنوع كمان ذاتي على خلاف. اما الفصل، اما الخاصه والعرض العام فدي عرضيات، انها مش داخله في ماهيه الذات. فهنا بيقول لك ايه؟ فاذا لما انا اجي احكم على شيء، ايه علاقه الكلام ده بقى بقوله كالجنس؟ ما احنا شرحنا الجنس وخلصنا، ليه ما قالش جنس وقال كالجنس؟ لان لما انا احكم على شيء انه جنس يبقى انا بحكم عليه انه ذاتي، والوقوف على ذاتيات الاشياء امر في غايه العسر، مش متحقق ومش ميسور لكل شيء. فلذلك لما انا ما اقدرش احكم على شيء انه من ذاتيات المعرف، اقول ايه؟ انه كالجنس، يعني في هذا السياق ليس جنسا حقيقيا، انما هو موضوع في الموضع الذي يوضع فيه الجنس اللي هو في التعريف يعني. ماشي؟ معلش يا جماعه اعصروا على نفسكم نص ليمونه كده لغايه ما نعدي من الحته دي كده وربنا يسهل. قلت لكم نعيد الكتابة الأولاني، قلت لنا لا نكمل الكتاب الجديد، انتوا أحرار بقى. وجيت على دماغي أنا في الآخر، كل ما نعدي من حاجة نقع في حاجة. مرة فات عدينا من العوارض الذاتية، المرة دي وقعنا في كالجنس. المشكلة ما بعرفش أطلق أصلا، أنا ممكن أضحك عليك وكالجنس وخلص، بس مش هنروح من ربنا فين. ماشي، اللي فاهم خير وبركه، اللي مش فاهم يسمع كده بس وخلاص. وايه؟ استنى المنطق، المنطق ان شاء الله هيقلوظ الحاجات دي كلها. ابو احمد زهق من الدرس وندم انه جه النهارده، معلش حقك عليا. هنخش على التصوف على طول دلوقتي وهنفوق. قول يا مولانا قول. قال فالعلم كالجنس، وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل. بالراحة يا مولانا، الله يخليك. فالعلم كالجنس، وخرج بالحكم العلم بالذات والصفة والفعل. طيب لما قال الحكم بيقول لك ايه؟ يفهم بحكم العلم، الفقه علم بحكم. بحكم دي خرجت العلم بغير الحكم، مش احنا قلنا كلما زادت القيود قل الموجود؟ طب ايه الموجودات اللي احنا هنخرجها غير الحكم؟ طب ايه الحاجات التانية اللي ممكن العلم يتعلق بيها غير الحكم؟ قال لك والله العلم ممكن يتعلق بذات او يتعلق بصفة او يتعلق بفعل. احنا لما نقول علم، علم يبقى لابد للعلم من معلوم. معلوم الله يفتح عليك. يبقى احنا نتكلم على المعلوم بقى. معلوم اللي انت بتقوله ده. يبقى هنتكلم على المعلوم. المعلوم ده حاجة من ثلاثة. اما ان المعلوم ده يبقى له قيام بنفسه، يعني لا يحتاج الى غيره في ان يوجد في الخارج، فيبقى ذات. وده اللي بيسموه مثلا في علم التوحيد او علم الكلام يسموه الجوهر. فالجوهر مش الجوهر اللي هو عند السائر، لا، الجوهر كل ما له قيام بنفسه، بخلاف ما يحتاج في وجوده الى ان يقوم بالغير. زي اللون، انا مثلا لوني مثلا قمحي او مثلا ابيض مثلا، طب البياض ده، في بياض ماشي في الشارع على رجليه كده؟ مفيش. البياض لابد له من محل يقوم به، فده اللي بيسموه ايه؟ العرض. يبقى عندنا عرض وعندنا جوهر. فالجوهر ما له قيام بنفسه، والعرض ما لا قيام له الا بغيره. ماشي. فلما احنا بنتكلم على العلم، والعلم لابد له من معلوم، والمعلوم اول تقسيمه له انه هو ما لا يحتاج الى غيره، يبقى بيتكلم على الايه؟ على الذات. يبقى دي اول حاجه. فلما قال علم بحكم اخرج الايه؟ الذات. طيب يا ريت يا ريت بس دي عايزها. فاحنا قلنا ان المعلوم ده اما ان يكون له قيام بنفسه، واما ان يكون يحتاج الى غيره في ان يقوم او يوجد. فاذا كان ما يحتاج الى غيره ده له صفة السببية، يعني هو سبب في غيره، يبقى ده الحكم. ماشي. او يكون ليس على جهة السببية انما يكون على جهة النسبة، يبقى الصفة. او يكون التالتة ايه؟ او يكون على جهة لا على جهة على جهة النسبة يبقى الحكم، وليس على جهة النسبة يبقى الصفة. فاحنا عندنا الاربع حاجات دول. هو لما قال بحكم اخرج لنا التلاتة الباقيين اللي هي الذات والصفة والفعل. هيدي أمثلة بقى على كل واحدة من التلاتة. قول يا مولانا. فقال كتصور الإنسان. الإنسان ده أنهي واحدة من التلاتة؟ الذات. طيب. والبياض. البياض الصفة. والقيام اللي هو الفعل. واضح كده؟ ده بيسموه في البلاغة إيه؟ لف ونش مرتب. يعني ذكر مجموعة من الأوصاف وذكر أمثلة مثلا على هذه الأوصاف، وهذه الأمثلة مستقلة عن الأوصاف في جملة مستقلة عن جملة الأوصاف، ولكن الأولى من الأوصاف متعلقة بالأولى في الجملة الأولى، والثانية بالثانية، والثالثة بالثالثة. لف ونشر مرتب. قول يا مولانا. ما بيقولكم دلوقتي احنا اتكلمنا على ان العلم يقتضي معلوم، فاتكلمنا على المعلوم واحد من ثلاثة، فذكرنا ما كان له قيام بنفسه وما لا قيام له الا بغيره، قلنا الاولاني الجوهر والثاني العرض، الثالثه اللي هي جت منها الفعل، دي انا مش تقريبا مش عارف. طيب انا هعمليك ايه؟ اكتب العباره دي، اكتب ما اكتب اكتب ما يلي، اعمل كده على العلم نجمه كده واكتب في الهامش العلم لابد له من معلوم. فالمعلوم إن لم يحتج إلى محل يقوم به، بين قوسين قائم بنفسه، فالجوهر. وإن احتاج لمحل فإن كان سببا لتأثر الغير ففعل. و وإن لم يكن سببا لتأثر الغير وكان نسبة بين شيئين فحكم وإلا فصفة. شكرا. فإحنا عندنا أربع حاجات يا شيخ، ليش مش ثلاثة؟ ما القسمة الإجمالية، ما لم يحتج إلى محل، ما احتاج إلى محل، وما لم يحتج إلى محل. ما لم يحتج إلى محل يبقى الذات على طول، ماشي. ما احتاج إلى محل ثلاث حاجات: حكم وصفة ونسبة. فهو لما قال حكم خرج لنا الصفة والنسبة والذات، لأن هم دول الأربع حاجات التي يوصف بها المعلوم. فهمت؟ واضحة الآن؟ طيب الحمد لله. قول يا مولانا. نعم. قال: وبالشرعي العلم بالحكم العقلي والحسي واللغوي والوضعي. إيه محترز كلمة الشرعي؟ هيخرج لنا إيه؟ العلم بالحكم العقلي. العلم بالحكم العقلي, العقلي. والحسي واللغوي والوضعي. العقلي برضو منسوب للعقل، اللي هو ما الحكم العقلي هو ما حكم به العقل دون واسطة الحس. ما انتش محتاج حس، الحواس عندنا خمسة، ها؟ البصر، الشم، السمع، الذوق، اللمس. فأي شيء مدرك بحاسة من هذه الحواس يسمى حسيا، منسوب إلى الحس. وكمال العلم يكون بكمال الحواس. وابن سينا بيقول: كلما نقص الإنسان حسا، كلما فقد الإنسان حسا. كلمة جميلة، عبارة جميلة جدا. كلما فقد الإنسان حسا كلما فقد علما. اكتبوا هذه العبارة: كلما فقد الإنسان حسا فقد علما. كلام ابن سينا هذا. فهو بيقول لك ايه؟ عقلي. عقلي يعني ايه؟ يعني مستفاد من العقل، والمستفاد من العقل هو ما حكم به العقل دون واسطة الحس. وهيجيب مثال عليه. قول يا مولانا. كلما فقد الإنسان حسا، كلما فقد الإنسان حسا بعيد عنك فقد علما. كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين وأن النار محرقة. والحسي واللغوي والوضع ما قلتش انت؟ طيب معلش قلت. وبالشرعي العلم بالحكم العقلي والحسي واللغوي والوضعي. الوضع يعني ايه؟ يعني ايه الحكم الوضعي؟ ها؟ حكم الوضع يعني الاصطلاحي، يعني الجعلي، ها؟ العرفي. العرفي ما هو الوضع الاصطلاحي، يعني عرفي، عرف خاص يعني، ها؟ قال: كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. لف ونشر مرتب برضو. الواحد نص الاثنين ده حكم عقلي. هو انت محتاج تجيب واحد وتقسمه اثنين وتقسمهم كده فيبقى الواحد، تعرف ان الواحد نصهم، عشان على طول العقل بيحكم بيه من غير توسط حس، ها؟ وأن النار محرقة ده حس، ما بنعرفش ان النار محرقة الا لما بنتلسع. وأن النور الضياء. وأن النور نقطتين فوق بعض الضياء. ايه معنى النور ده؟ لغوي. النور معناه مرادف يعني، مش ان النور الضياء يعني من اللي بالك فيها الحس يعني. وان النور الضياء، وان الاسد، وان الليث الغضب، وان الاسد الليث مثلا. قال: وان الفاعل مرفوع. ده وضعي عرفناه من اوضاع علم النحو. نعم يا مولانا، في حاجة؟ أنت تعبان؟ أيوة؟ طيب تاخد نظارتي؟ يلا. قال: وبالعملي العلم بالحكم الشرعي العملي. محترز كلمة عملي. ها العلم بالحكم الشرعي العملي العلمي. العلمي ما احنا عندنا الأحكام الشرعية يا علمية يا عملية، يا متعلقة بعمل المكلف يا متعلقة بعلمه يعني باعتقاده. أي الاعتقادي. فالاعتقادي ليس متعلقا بكيفية عمل. ها كالعلم في أصول الفقه بأن الإجماع حجة. ها والعلم في أصول الدين بأن الله واحد دليله العقل. وبالمكتسب. كلمة مكتسب المكتسب وبالمكتسب على الحكاية. وبالمكتسب علم الله وجبريل بما ذكروا أو بما ذكر. بما ذكر علم الله سبحانه وتعالى وسيدنا جبريل ما هوش كسبي. ها وربنا علمه كسبي سبحانه أبدا، فيخرج علم الله وعلم جبريل، لأن علم جبريل برضو ما هوش كسبي ده وهبي. وكذلك ها بما ذكر وكذا علم النبي به فلا يسمى واحد منهما فقها. ها به الحاصل بوحي وكذا علم النبي به الحاصل بوحي. علم النبي بالحكم يعني ها الحاصل بوحي وأيضا لا يسمى فقها لأنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيضا ليس مكتسبا من دليل تفصيلي بل هو حصل له بواسطة الوحي. نعم في علم ليس حاصلا بوحي على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، فإذا اجتهد عليه الصلاة والسلام في أمر يجتهد فيه فاستنبط حكما ما فإنه من هذه الحيثية يسمى فقها، ومن حيثية أخرى وهي إقرار الله سبحانه وتعالى له عليه لا يسمى فقها، فحيثية مختلفة. ها قال وعلمنا به بالضرورة. وعلمنا أي بالحكم الشرعي المكتسب إلى آخر التعريف. ها بأن علم من الدين بالضرورة. وعلمنا به بالضرورة بأن علم من الدين بالضرورة. متى يكون علمنا به ضروري مش نظري؟ إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، مش محتاجين نستدل عليه علشان نعرفه. يعني إيه معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني بلغ درجة من الشيوع والانتشار بحيث يشترك في معرفته الخاص والعام. اسأل عم فلان البواب ولا عم علان اللي ما بيعرفش يفك الخط، ايه يا الصلاة ايه حكمها؟ يقولك الصلاة واجبة. والزنا حكمه ايه يا عم فلان؟ يقولك الزنا حرام، السرقة حرام، كذب حرام. كل دي معلومات من الدين بالضرورة. وللأسف في هذا الزمان النكد حتى مساحة المعلوم من الدين بالضرورة بدأت تختل عند الناس. ايوة اقعد استرجع يا اخوي. ما قال لك مرة واحد من مشايخنا بيقول كنا قاعدين في مجلس فقام واحد وقال اناشيد كده في فلسطين وفي المسجد الاقصى وبتاع، فكل الحضور بكوا. فكان في واحد قاعد كده اجنبي فقال للشيخ، قال له ما هو بكاكو ده طول ما انتوا بتبكوا كده طول ما المسجد الاقصى هيفضل زي ما هو. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني انت ما بتعيط بتحس انك عملت اللي عليك، بيجي لك نوع من انواع راحة الضمير كده، انا كده عملت اللي عليا وعيطت، واخد بالك؟ فهو الشيخ يحيى استرجع، ما بقولكش ما تسترجعش، يعني استرجع الى لله وانا لا راجعون يا مولانا كلنا، والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ماشي، وما فيش مصيبه اعظم من مصيبه الدين، بس غرض يعني ان ايه الواحد بس ما يوقفش عند الاسترجاع فقط ويحس انه عمل اللي عليه وخلاص وانا كده منكر بقلبي اقل درجات الانكار. لا، اشتغل زي الشيخ اشرف كده في المسجد بيدي خطبه الجمعه، والشيخ محمد بيخطب الجمعه ويعلم الناس، روح انت كمان يعلم الناس واعملوا انتشروا. قول يا الشيخ. قال بان علم من الدين بالضروره كايجاب الصلاه والزكاه والحج وتحريم الزنا والسرقه. وبالدليل التفصيلي العلم بذلك للمقلد فإنه من المجتهد بواسطة دليل إجمالي، وهو أن هذا بالراحة يا صبر الله يسترك. نعم. بالراحة. وبالدليل التفصيلي. كلمة الدليل التفصيلي هتخرج العلم. العلم بذلك. العلم بالحكم إلى آخر التعريف. ها؟ ها؟ المقلدي. أيوة. هذا العلم المقلد لا يسمى فقها. ليه بقى لا يسمى فقها؟ لأنه ما اكتسبوش من دليل تفصيلي. المقلد يعني اللي مش مجتهد لما عرف ان مثلا الوتر مندوب ده ما اكتسبوش من دليل تفصيلي، ده اكتسبه من المجتهد بواسطة دليل اجمالي يقول قول بواسطة دليل اجمالي وهو انها ده قائم. الدليل الاجمالي ده قائم في ذهن المقلد. نعم. وهو ان هذا الحكم افتاه به المفتي، وكل ما افتاه به المفتي فهو حكم الله في حقه. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه، يعني بواسطة الدليل الإجمالي. نعم. كذلك يعني بواسطة الدليل الإجمالي. فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك، مش يعني النبر في القراءة بيغير المعنى، خلي بالك. فانت ما بنقولش فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه، لا، فعلمه مثلا بوجوب النية في الوضوء كذلك ليس من الفقه. شفت الفرق في القراءة؟ كذلك يعني بواسطة الدليل الإجمالي برضو اللي هو لسه بنقوله ده، إن هذا الحكم أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي. ما عرفش إن ده حكم الله في حقه من دليل تفصيلي، ما راحش قال فتح دليل تفصيلي اللي هو لا عمل إلا بنية مثلا، فقعد يقول لك لا عمل دي، لا دي نافية. طيب وده نفي، الأصل في النفي أن يحمل على الأقصى ما يدل عليه النفي، وأقصى ما يدل عليه النفي هو نفي الصحة. فإذا لا عمل إلا بنية دليل على أنه لا يصح عمل إلا بنية، لأن لو كان لأن لابد من تقدير، هو ده اللي بيدور في ذهن المجتهد، لأن لابد من تقدير محذوف، لأن لو أنا ما قدرتش محذوف يبقى أنا هم في الواقع، والواقع لا يرتفع، لأن لا عمل إلا بنية. طب ما العمل موجود أهو، في عمل أهو موجود في الوجود وما فيهوش نية، أنا هصلي من غير ما أنوي، هعمل حركات الصلاة، مش ده عمل موجود؟ يبقى لا عمل إلا بنية، ما ينفعش النفي ده أو يتوجه إلى الذات، لأن الذات ممكن توجد، ولو قلنا أنه يتوجه للذات يبقى الشرع بيكذب وده لازم باطل، يبقى الملزوم يبطل، يبقى لابد من تقدير شيء، والشيء ده يا الصحة يا الكمال. شوف كل ده اللي بيدور في ذهن المجتهد. طب ليه هخليها صحة وما خليهاش كمال؟ لأن الأصل تكثير الفائدة من كلام الشارع، وكونه صحة فائدة أكتر من كونها كمال وأحوط، فيبقى لا عمل إلا بنية أي لا يصح عمل إلا بنية، يبقى النية في الوضوء واجبة. عمنا بقى سلطان أحمد سلطان مش عايز هو الكلام ده كله، واش ده كله ولا يقدر ولا يفهم. يا مولانا الوضوء النية في حكمها ايه؟ الوضوء واجب يا ابني. راح زميله قال له ايه النية في الوضوء واجبة يا ابني؟ زميله قال له هو الشيخ قال لك ايه؟ قال له قال لي النية في الوضوء واجبة. قال له انت شعر، قال له وده ايه؟ قال له ده حكم ربنا. قال له عرفت منين حكم ربنا؟ قال له الشيخ قال لي. فهو في دماغه بقى ايه؟ قام الدليل الاجمالي، هذا قال أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، إذن هذا هو حكم الله في حقي. ماشي ماشي ماشي. نعم. المجتهد يعني، مش المفتي يعني فضيلة المفتي، لا يعني المجتهد، فضيلة المجتهد. نعمين. ماذا يسمى هذا إن لم نقل فقه؟ ماذا يسمى في حق المقلد؟ يسمى معلوما، لا يسمى فقها باصطلاح. اسكت. ما يسماش فقه، لا يسمى فقه باصطلاح الاصوليين، لا يسمى هذا فقه، يسمى حكما تجوزا كده، لكن لا يسمى فقها بالاصطلاح، لان الفقه متعلق بما يستفاد من الدليل التفصيلي، وده لم يستفد من دليل تفصيلي. تفضل. قال وعبروا عن الفقه هنا، عاوزين نخلص المقطع ده بس الله يستركم، بالعلم، وإن كان لظنية أدلته ظنا كما عبروا به في كتاب الاجتهاد. طب كفاية كده، كفاية كده، نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل الحته دي المره اللي فاتت المره اللي جايه ان شاء الله. فين الالم دي؟ انا في الماده اصلا معلش هنجاوب على اعتراضك المره الجايه اذا كنا يعني من اهل الدنيا. مين عاوز يرجع للطاء في الإشارات؟ ماله لطاء في الإشارات؟ لطائف وإشارات يعني يعني حتى الكتاب له من اسمه نصيب. يلا يا شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل. والكلام مبني على الأساس وهو النية. ولنذكر علمها بما تيسر فنقول: اعلم أن من الأصول الموصلة والقواعد التي يجب مراعاتها والعمل عليها تأسيس الأعمال والعمل عليها تأسيس الأعمال بإحكام النيات. تأسيسه أن من الأصول تأسيسه ولا أن تأسيس أن تأسيس أنت الصح أنا تأسيس تأسيس الأعمال بإحكام النيات وإخلاص الطويات. طويات جمع طوية يعني دواخل يعني. والدخول في الطاعات مخلصا من الشوائب التي تفسدها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأعمال القلوب هي النيات وعنها تصدر الأفعال الظاهرة. فالأصول هي أعمال القلوب والفروع هي أعمال الجوارح. فإذا أحكمت الأصول ثبتت الفروع وإذا أهملت القواعد وهي النيات تزلزلت الأعمال الظاهرة. وإذا أحكمت الأصول وهذا عام في جميع الأعمال الدينية والدنيوية معا. وإذا أردت النجح وسداد الأمر فأحكم مقاصدك عامة دقيقة كانت أو جليلة بإعمال الرأي فيها أولا ثم بإعطائها من الهمة ما تستحقه ثانيا ثم بعد ذلك تفوضها إلى الله تعالى وتلجأ إليه في إتمامها ونجاحها. فبذلك تزكو الأعمال وتصح المطلوبات. فأحضر فهمك أيها السامع فإن للكلام في هذا الموضوع موقعا غامضا ينبغي أن ننبه عليه إخواننا السالكين ليرشدوا والله الموفق ومنه المعونة. واعلم أن للنيات أفعالا عجيبة تنفعل لها الأشياء إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. فحسن النية هو منبع الخيرات لأن إعمال الهمم في الأشياء تفعل فيها فعلا عاما بالقدرة الإلهية وعلى قدر قوة العزم وضعفه يترتب المطلوب. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون هماما في الأمور فلا يتوجه في طلب شيء بغفلة ولا إهمال ولا إهمال بفعله ولا زي ما انت ولا إهمال بفعله عادة يعني بإيقاعه على وجه العادة يعني دون أن يلاحظ فيه القرب ولكن يعمل الرأي ويقوي الهمة ويصمم في الأمور وقد ورد في هذا المعنى كلام عجيب من الحكم القديمة وهو الحزم انتهاز الفرصة وإمضاء ما ينوي فعله ما ينوي فعله وترك التواني فيما يخشى فوته يبقى الأولية ينوى بقى وإمضاء ما ينوى الحزم انتهاز الفرصة ما هذا هو تعريف الحزم الحياة فرص ها انتهاز الفرصة نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فرصة الحق اهتبلها بسرعة وانت صحيح وعندك قوة تقدر تروح وتيجي وفاضي لو وراك عيل ولا تايل ما حدش يقول لك اقعد معايا ولا كلمني ولا ونسني ولا لازم تذاكر ولا لازم لا فاضي الحق روح اقرا احفظ قبل ما تنشغل ولما تبقى مطلوب بايه بطلب العيش انتهاز الفرصة وإمضاء ما ينوى فعله يعني ما تسوفش سوف من جند الشيطان إذا قصدت شيئا وعزمت عليه فاقطع في فعله وابدأ فيه الآن سوف دي قال أهل الله سوف من جند الشيطان ولا إهماء فين دي وترك التواني فيما يخشى فوته خليك كده همام كده عندك همة اعمل لك همة كده وأقدم على الأشياء التي يمكن أن تفوتك إذا تقاصرت في فعلها والتفكر فيما لا يعلم نقطة بقى خلاص دي الحكمة كده إيه الشطر الأول منها خلص والتفكر فيما لا يعلم أيقع أم لا مادة العجز وسبب الهزيمة اللي احنا قلنا عليها سابقا ايه في مفسدات القلب الخمسة ركوب بحر الأمان فتح الله عليك قول يا سي الشيخ ويشهد لهذا قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة أي بقوة عزيمة كذا قول وكذا قوله عليه الصلاة والسلام نية المؤمن خير من عمله لأن أفعال القلوب تتعدى إلى أشياء لا تتناهى ولا تحيط بها المقاصد فقد ينوي الخير فيغان على قلبه وينوي الشر فيتيسر على يديه أو فيتيسر فيتيسر على يديه ومن عجيب أسرار النية أن فيغان وينوي الشر أصل هو الشر هو اللي هيتيسر فهيبني المفعول ليه هيبني المجهول ليه يغان يعني يحال يعني يغبش على قلبه يعني يطرأ له أشياء كده لا تجعل زي الحديث الشريف بيقول لك إنه يغان على قلبي بس هو غين أنوار في الحديث غين أنوار لا غين أغيار إنما هنا ال ال ال ال الغين هذا يعني قلبه يبقى فيه حجب ومن عجيب أسرار النية أن بركتها تصل إلى أشياء لا تخطر بالبال كما ورد أنه لما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة قالت ابن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة قالت رعاة الشاء من هذا العبد الصالح الذي قد قام على الناس قيل لهم وما علمكم بذلك قالوا إنه إذا قام على الناس خليفة خليفة عدل كفت الذئاب عن شائنا فانظر إلى هذه النية المباركة كيف أثرت في سباع الفلاة وكذا تأثير النيات في جانب الشر فإذا أضمر الإنسان الشر وساءت نيته تولدت من ذلك شرور يعم موقعها شرور يعم موقعها قد لا تكون من قصد الإنسان، وهذه أمور غامضة يجب التنبه لها التنبه لها وإعمال الفكر فيها، فإن المقصود من تأصيل هذه الأصول أن يضبط الإنسان قلبه عن الشرور، فإذا دخل في شيء من الطاعات صلاة كان ذلك أو تسبيحا أو قراءة قرآن قراءة قرآن أو صدقة أو عيادة مريض أو شهود جنازة أو أي عبادة كانت، فلا يلابس شيئا من ذلك ساهيا ولا غافلا. فقد قال بعض العارفين رحمه الله تعالى: من ذكر الله بالغفلة أعرض الله عنه. هذا للعموم. وأما الخواص فإنهم يلتزمون النيات في كل شيء حتى في المباحات، فبإحضارهم النية في المباحات تصير من الأعمال التي يرجون فيها الأجر، كلبس الثوب مثلا، فإنه إذا أحسنت فيه النية امتثالا للأمر في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذا العمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ثم يضيف العبد إلى ذلك شكر الله وحمده على ما رزقه، فإن المباح حينئذ يصير عبادة من ذكر الله بالغفلة، يعني هو حال ذكره لله هو غافل عن الذكر مجرد متمتم، وش المقصود خصوص الذكر يعني العبادة عموما، هو شأنه وعادته، هو كلنا محدش فينا بيخلو من هذا يعني، لكن هو ده الشأن والعادة إنه هو عبادته هو غافل فيها، بيؤدي العبادة مجرد حركات و يعني جسم لا روح فيه. فمن فعل هذا وداوم عليه ولم يجاهد نفسه في أن يوقعها على الوجه الأتم الأكمل الذي يكون فيها حاضرا بكله أعرض الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، من تمعرض يبعيد عن الله فسيعرض الله عنه. الذين هم عن صلاتهم غافلون. فصل: إذا أردت أن تؤجر بمجرد النيات فاجعل ميلك إلى الخيرات عزما صادقا لو قدرت عليها، أما الذي يميل إلى الخيرات من غير اهتمام بها ولا إعمال خاطر في الوصول إليها فهذا تمني. ثانية يا شيخ، فصل كده، فصل. نعم، أي من أول لو سمحت. إذا أردت أن تؤجر بمجرد النيات فاجعل ميلك إلى الخيرات عزما صادقا لو قدر، يعني أصل إحنا عندنا مراتب الإيه؟ مراتب القصد، مراتب القصد هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. ثاني: مراتب القصد هاجس ذكره، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، يليه خاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. فإحنا عندنا مراتب القصد خمسة، ففيه الأخذ قد وقع اللي هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير اللي هو العزم، ففيه الأخذ قد وقع، هو اللي فيه المؤاخذة. يعني هو القصد له مراتب خمسة: هاجس، حديث نفس، خاطر، هم، عزم. كل المراتب الأربعة الأولى ما فيش فيها مؤاخذة، ما فيش فيها عقاب، لكن العزم هو اللي فيه الايه العقاب. فالشيخ هنا مش بيتكلم بقى على العقاب، بيقول لك إذا حبيت إن مجرد توجه نفسك ده للخيرات يكون سببا للأجر، فاجعل ميلك إلى الخيرات في الرتبة العليا من مراتب القصد اللي هي إيه؟ العزم. ممكن يبقى هم، والهم مساب الإنسان عليه برضه، من هم بحسنات في الحديث فلم يفعلها ها كتبت له، ومن هم بسيئة في الهم، فالهم هو فيه ثواب، غير حديث النفس وغير الـ الـ الـ الهاجس والخاطر، لأنها يعني أقل ثبوتا، دي حاجات كده طياري كده، لكن الهم مثاب. لكن الأقوى في هذه المراتب هو مرتبة العزم. فإذا أردت أن تؤجر فاجعل توجهك إلى العبادات في أعلى درجات الايه توجهك الى القصود الحسنه في اعلى درجات القصد وهو العزم، فتتحول بذلك مجرد نواياك الى اعمال تثاب عليها. ها فاجعل ميلك الى الخيرات عزما صادقا لو قدرت عليها. اما الذي يميل الى الخيرات من غير قدرت لو قدرت عليها، أما الذي يميل إلى الخيرات من غير اهتمام بها، يعني في المراتب الدنيا بقى من القصد، ولا إعمال خاطر في الوصول إليها، فهذا تمن كاذب لا أصل له ولا أجر فيه. وهذا المعنى بعينه هو الذي جاء النهي عنه: إياكم وهذه الأماني، فإنها أودية نوكا. نوكا يعني الحمقى، مفردها أنوك. هذا قول الحسن البصري، نفس المعنى اللي احنا قلناه بتاع ركوب بحر الأماني. هذا يبقى مش مجرد ان الانسان يفكر في الخيرات يظن بذلك انه مثاب، لابد ان يكون عنده عزم صادق وتوجه اكيد بالتمني، لابد يبقى فيه الغلابة دي. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. لا دي ماء زمزم، اخونا يحيى جاء من العمره وحبيب الله على السلامه، اتفضل الله بالبركه ان شاء الله وغايب الجزء دي.